I هو اللي حكم حكم هو اللي ملك ملك هو واللي حكم حكم هو اللي ملك وحكم والجمال أنا حكم هو